ويراد بالخاص العام وعكسه. نعم عفوا نسيت، قال والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أنه إذا ورد لفظ في القرآن وكان عاما وله سبب نزول، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكذلك إذا ورد الحديث على سبب وكان لفظه عاما فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والعلماء يقولون إن الآية إذا نزلت على سبب فإن لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يوجد في الآية ما يدل على التعميم فتعم قطعا، فقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فإن هذه الآية نزلت في المخزومية التي سرقت على قول، إذا نزلت في ماذا يا إخوة؟ في امرأة، واللفظ عام، واللفظ عام، فهنا تكون الآية عامة. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر السارق فقال والسارق والسارقة، فهنا تكون الآية عامة قطعا. وإن كان سبب النزول في امرأة، بمعنى ما يأتي شخص فيقول هذه الآية نزلت في امرأة فلا تقطع أيدي إلا أيدي النساء، لأن نقول هنا باتفاق أهل العلم تدل على العموم. لماذا؟ لأن الله نص ذكر في الآية السارق مع السارقة. وفي رواية أخرى عكس هذا، أن هذه الآية نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان، فتكون الآية أيضا عامة لأن الله ذكر السارقة مع السارق. والحالة الثانية أن يوجد في الآية ما يدل على التخصيص فتخص قطعا، كقول الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين، فهنا وجد ما يدل على التخصيص. والحالة الثالثة أن لا يوجد ما يدل على التعميم ولا على التخصيص، لا يوجد ما يدل على التعميم ولا على التخصيص، فهنا يحمل على عموم اللفظ لا على خصوص السبب. لأن الأصل في القرآن أنه ينزل تشريعا عاما، فلا يقال بالخصوص إلا بدليل، إلا بدليل. ولذلك آية اللعان عامة، آية اللعان عامة، وإن وردت في قصة خاصة، وهي المسألة معروفة بقصة هلال ابن أمية. نعم. قال رحمه الله ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. نعم، بمعنى أنه قد يرد الخاص ويراد به العام، وقد يرد العام ويراد به الخاص لقرينة تدل على ذلك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس هذا لفظ عام، والمقصود به واحد، والمقصود به واحد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قد يرد اللفظ العام ويراد به الخصوص، ويرد اللفظ الخاص ويراد به العموم، لكن شرط ذلك أن يوجد ما يدل عليه، وإلا كان إيهاما، فلا بد أن يوجد ما يدل عليه. نعم.